بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. وإذ لما تقرأها في كتاب الله اعلم أنه في فعل أمر محذوف تقديره أذكر، وهنا لأن الخطاب لجماعة بني إسرائيل يبقى كأنه المحذوف فعل أمر تقديره اذكروا، اذكروا يا بني إسرائيل، وهو يعدد عليهم النعم كأنه يذكرهم بهذه النعم لعلهم أن يشكروا فيؤمنوا. وإذ نجيناكم، أيذكروا يا بني إسرائيل إذ نجيناكم من آل فرعون. الله، وهم اللي كانوا موجودين دول هم اصلا عصروا فرعون؟ لا، ما عصروش فرعون، بس ابائهم اجدادهم. ولو ان الله سبحانه وتعالى لم ينجي اجدادهم لبطش بهم واستمر بطش فرعون، فما كان هؤلاء الاحفاد، كان الجيل انتهى، كان خلص. انما ربنا سبحانه وتعالى اهلك فرعون وانجى بني اسرائيل، فكان هؤلاء طبعا، وإلا لما كانوش موجودين. وإذ نجيناكم من آل فرعون. طيب هم آل فرعون ولا فرعون؟ ما هو فرعون ما كانش بنفذ بإيده، فرعون ما كانتش قوته في نفسه، فرعون في النهاية ملك من الملوك، له حاشية، له جنود هم اللي بنفذوا، فيبقى كل دول هم مصدر الأذى، مصدر القوة والبطش، مش فرعون بذاته. يعني ربما في بعض بني إسرائيل ما شافوش فرعون أصلا، ربما إنما جنوده. عشان كده قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون. الموضوع كان بس الملك، لا، ده كمان الحاشية والأهل، أهل مصر اللي هم آل فرعون. قال هنا بمعنى الأتباع، مش أهله بمعنى إن هم يعني الدايرة الضيقة أو نسبه، لا، إنما الأتباع، زي ما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يا رب إحنا منهم، إحنا نصلي على نفسينا، اللهم لك الحمد، والمسلمون يصلي بعضهم على بعض، مقترنة هذه الصلاة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذن إن شاء الله مقبولة، أبشروا. يعني وما تروحوش لصيغ كثيرة، قولوا الصيغة التي فيها الصلاة عليكم على أنفسكم، اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآل الأتباع. وإذ نجيناكم يا بني إسرائيل، وإن كنا مش أنتوا بالتحديد مع سرتوش فرعون، بس أنجينا الأجيال التي قبلكم، فكنتم أو كانت هذه النجاة سببا في وجودكم، وإلا لو أنكم لو أن أجدادكم لم ينجوا لما كنتم أنتم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم، ينزلون بكم، وعذاب، عذاب مؤلم، عذاب سيء، عذاب مهين. ثم يفسر طرفا من هذا العذاب، ايه بقى؟ ايه العذاب ده؟ شكله ايه؟ رق، استعباد، سخرة، شغل، اعمل مش عارف اهرامات، شق ترعة، اعمل كذا، ايه الموضوع؟ لا، يجي الذل بقى هنا يبينه. والعذاب أو لون منه قاسي جدا، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إيه يذبحون أبناءكم دي؟ رأى فرعون رؤية بأن نار خرجت من ناحية بيت المقدس دخلت بيت كل مصري، فقام فزعا، فجمع المعبرون والمؤولون والمفسرون وقص عليهم هذه الرؤيا، فأجمعوا على أن غلاما سيولد في بني إسرائيل سوف يكون هلاك فرعون وشعب مصر عندئذ على يديه. فقرر عندئذ فرعون ألا يترك مولودا ذكرا إلا ذبحه. هل يذبحه وأمه أو يذبحه فقط؟ القرآن بيقول يذبحون أبناءهم، خلاص. وده المقصود. وجاء موسى عليه السلام مولودا في هذا التوقيت. وكان يفترض أنه يذبح. لكن الله أنجاه. وأنتم تعرفون قصة موسى. لما قال ربنا لأمه: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. والعجيب إن موسى عليه السلام يتربى في بيت فرعون ويكون هو هذا الذي يقوض الله ملك فرعون على يديه. نكمل إن شاء الله في الفيديو الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.